قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا في عبد الرجل يسرق من متاع سيده إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع، إنه تقطع يده. عبد ليس ممن يأمنه سيده على بيته ولا هو قائم بخدمته، مجرد عبد مملوك وكل في حاله، فدخل بيت سيده فسرق من متاع زوجة السيد، لا علاقة له بسيده، وليس من القائمين بخدمة السيد، وليس من المؤتمنين على دخول بيته. يقول مالك هنا يقطع. لماذا؟ لعدم ائتمانه على البيت، لعدم قيامه في خدمة السيد، لكونه سرق من زوجة السيد لا من مال السيد، وكذلك الأمة مع زوج سيدتها.